أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، توفي والدي قبل 15 عاما ولم يوزع الورث حتى الآن، فما الحكم أثابكم الله؟ الإرث حق للوارث، والله تعالى تولى قسمة المواريث من فوق 7 سماوات، ولذلك قال تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، فتولى الله قسمة الميراث، ولذلك قالوا: من شرف علم الفرائض أن الله تولى قسمته من فوق 7 سماوات. ومن هنا لا ينبغي لأحد أن يعطل فريضة الله. إذا مات الميت دفعت الحقوق الواجبة في المال من رهن وغيره ودين، وسددت الديون وخلص المال، ثم بعد ذلك دفع في مؤونة التجهيز والتكفين والتغسيل ونحو ذلك، ثم بعد ذلك يقسم الميراث إذا كان هناك وصايا للميت تنفذ، ثم بعد الديون والوصايا يقسم الميراث بقسمة الله عز وجل، ولا يجوز لأحد أن يمنع الوارث من حقه. وإذا منع الوارث وقال: ما أعطيكم الآن مال أبوكم، ما نريد أن نقسم المال الآن، نريد أن نتأخر، لا أريد أن أعطيكم حق والدكم الآن كالأخ الأكبر يمنع إخوانه أو نحو ذلك من القرابة، فهذا ظلم ويأثم ويعتبر عقوقا للوالد وقطيعة للرحم. عقوق للوالد، لأن الوالد إذا قسم ماله كتب له الأجر بمجرد أن ينتفع الوارث بهذا المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك، خير لك. فبين أن الميراث يكون خيرا للمورث وهو الميت، خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فالميت يؤجر على ما خلفه لورثته، فإذا عطل هذا المال أضر بالأجر الذي يكون لأبيه وأمه ومن يورثه. الأمر الثاني أن قطيعة الرحم خاصة إذا كان الأخ يمنع إخوانه وقرابته، فهذا فيه ظلم ولا يجوز، وبناء على ذلك ينبغي أن ينظر في هذا الأمر. أما إذا أخرت القسمة لضرر في المال، يعني المال يحتاج إلى بيع حتى يقسم، وبيعه الآن فيه كساد وفيه ضرر على بعض الورثة، وامتنع الورثة من البيع من أجل أن فيه ضررا فادحا، فحينئذ يخارجون. المخارجة يعطون صاحب النصيب الذي يريد أن يتعجل البيع، يعطونه نصيبه، ثم يبقون هم في نصيبهم ويبيعون متى صلح الحال. أما أن يمنعوه ويمتنعوا من إعطائه حقه فهذا من الظلم ولا يجوز. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.